إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، روى الإمام أحمد وغيره عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم بأذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. العينة صورة من صور الربا الذي انتشر بين المسلمين، وباقي صفات الحديث تدل على حب الدنيا وعلى انشغال الناس بها، وهذا أيضا مما انتشر بين المسلمين، والنتيجة الذل الذي يشتكي ويعاني منه الجميع. والحل هو الرجوع إلى الدين الذي يفر منه الجميع. إذا أردنا أن نسود وأن نقود، فإن طريق ذلك بتغيير ما بأنفسنا، لأن الله تبارك وتعالى قال: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وهذا التغيير وصفه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا الحديث، فقال: حتى ترجعوا إلى دينكم. ولا يكون هذا الرجوع حميدا حتى يكون رجوعا عن الخطأ والباطل ودخولا في الحق والصواب بالأمرين جميعا، وهذا هو الذي يسميه العلماء التصفية والتربية. فلا بد من أن نصفي ما عندنا من أخطاء، وأن نتربى على ما يجب أن نتحلى به من الخصال، وبمقدار اتصافنا بالتصفية والتربية، بمقدار رجوعنا إلى الدين، وبمقدار رفع الذل عنا وعن المسلمين. هذا الكلام كله في حق الكبار. الكبار أخطأوا، ولذا إذا أردنا أن نغير بهم أحوالنا كان هذا هو الطريق. فالتغيير بالكبار بالتصفية والتربية، أما التغيير بالصغار فإنه يكون بالتربية فقط من أول الأمر، لأنهم ما أخطأوا ولا وقعوا في شيء من الباطل نصفيهم منه، وإنما ينبغي علينا فقط أن نربيهم على الصواب من أول الأمر، هذا هو كل المطلوب. التغيير بالصغار أسهل بكثير جداً من التغيير بالكبار. التغيير بالصغار يحتاج إلى أمر واحد من أمرين، يحتاج إلى تربية فقط، لا نحتاج إلى التصفية، التغيير بالصغار أسهل لأنه من باب الوقاية، والوقاية خير من العلاج، وهو من باب الدفع، والدفع أسهل من الرفع. دفع الشيء قبل حصوله أسهل من رفعه بعد أن وقع. وكذلك فإن التغيير بالصغار أسهل لأنهم يقبلون، وأما الكبار فإنهم يعارضون ويجادلون. فالتغيير بالصغار أسهل بكثير جدا، ومع ذلك فنحن انشغلنا عن أن نغير بالصغار. وترى الواحد منا يرفع صوته وينظر إلى الجيل القادم ويقول هذا جيل لا نستحق معه أن يغير الله أحوالنا. طيب، وينتظر حتى يأتي الجيل الذي بعده ليقول نفس هذا الكلام، ليقول هذا جيل لا يستحق أن يغير الله تبارك وتعالى أحوالنا به. ونسينا ونحن نتكلم بهذا، نسينا أننا في الوقت الذي نقول فيه هذا جيل لا يستحق أن يمكن الله له، في نفس التوقيت هناك صغار يتربون على نفس ما نشتكي منه. ولو أن أعداءنا ربوا أبناءهم على نفس ما تربوا هم عليه، ونحن ربينا أولادنا على نفس ما تربينا نحن عليه، لبقي الحال على ما هو عليه. فكيف الحال إذا كان أعداؤنا يربون أولادهم على أفضل مما تربوا هم عليه؟ لكانت الحالة أسوأ والعياذ بالله. فكيف الحال إذا كنا نربي أولادنا على أسوأ مما تربينا عليه؟ لازداد الأمر سوءا آخر، فلم تبق إلا الرابعة وحولها ندندن. لم تبق إلا الرابعة، وهي أننا لا مفر لنا عن أن نربي أولادنا أفضل مما تربينا عليه. وهذا لا يكون بالحب وحده، الحب وحده لا يكفي. كل الناس يملكون الحب لأولادهم، فلماذا افترقوا في النتائج؟ الحب وحده لا يكفي. الناس في أمر التربية على صنفين، صنف يربون أولادهم تربية عشوائية، ومعنى عشوائية يعني ليس لها لا أهداف ولا وسائل، ويقولون هل تربية الأولاد تحتاج منا إلى أن نتعلمها؟ أربيه كما رباني أبي. والصنف الثاني صنف يربي أولاده بطريقة هادفة، يعني له وسائل معلومة وله أهداف محددة. هذا صنف قليل لكنه بدأ يزداد. هذا الصنف يرد على الصنف الآخر ويقول له طالما أنك تعلمت من والدك كيف رباك وتريد أن تربي ولدك على نفس هذه الطريقة، طالما أنك تعلمت افتح الباب، افتح باب التعلم. طالما أننا سنتعلم فلماذا نتعلم من والدك فقط؟ لماذا لا يتعلم كل واحد منا التربية الصحيحة التي ينبغي أن يكون منهجه في تربية أولاده عليها؟ وهذا هو الصواب وهذا هو الحق، لابد أن يفتح هذا الباب. الحب وحده لا يكفي، لابد أن نعترف بحاجتنا إلى أن نتعلم كيف نربي أولادنا، وأن هذا مما تعين علينا خاصة مع هذه المتغيرات الخطيرة التي دخلت على المجتمع المسلم. أذكر أني وعظت رجلا في أولاده أن يحسن تربيتهم، فتجرأ علي وقال إنك لا تحب مصلحة ولدي أكثر مني. فقلت له نعم، لكني أعرف مصلحته أكثر منك. الحب وحده لا يكفي. انظر إلى حال الطبيب والمريض وأهل المريض. أهل المريض يبكون شفقة على مريضهم وحبا له، والطبيب يضحك. ومن الذي ينفعه؟ من الذي ينفعه؟ الذي يعلم بالحب وحده القضية لا تكفي. بل أقول إن الحب وحده لو تصرفت به فإنك تضر أكثر مما تنفع. لتصورنا حال نفس هذا المريض ودخل عليه الطبيب ليجري له عملية جراحية، وقبل أن يبدأ في العملية قال الطبيب للمريض: اطمئن جدا، هذه العملية أنا أول مرة أعملها ولست مؤهلا إطلاقا للقيام بها، لكنني أحبك جدا وأتمنى لك كل الخير. ما رأيكم؟ ما ترون أن هذا المريض فاعل؟ ما ترونه فاعلا إلا أنه يقفز ويخرج من حجرة العملية ليس بالحب. كثير ممن يضرون أولادهم إنما ضروهم بسبب انفراد الحب، فتجده يدلله أو يغضب عليه وهذا وهذا بسبب الحب المفرط، يجيبه إلى كل طلب ويغضب عليه من أقل فعل لأنه يحبه حبا ليس محكوما بالعلم. الذي يحتاجه أولادنا هو حذق الأطباء وحب الآباء. الذي يحتاجه أولادنا حب كثير لكنه معقل بالعلم ومرشد بالفهم، لكن مجرد الحب. وما الذي عندك من الجديد؟ كل الناس بل كل الخلائق تحب أولادها، فما الذي عندك؟ وما الذي فاضل بينك وبين غيرك؟ إن كنت تحب كما أن غيرك يحب، إنما الجديد عندك أن ترشد هذا الحب وأن توجهه في مكانه الصواب الصحيح. لابد أن نعترف، لابد أن نسلم أننا في حاجة ماسة إلى أن نتعلم كيف نربي أولادنا تربية صحيحة. إذا سلمنا بهذا حضرنا السؤال الخطير، السؤال الخطير الذي يقول: وكيف نربي أولادنا؟ إن كنا قد اعترفنا بحاجتنا إلى أن نتعلم كيف نربي أولادنا على منهج صحيح، فكيف نربي أولادنا؟ سؤال خطير جدا، شغل الدنيا كلها وما زال يشغلها، وما زال يشغلها إلى الآن. واتجه الناس بسؤالهم هذا إلى مفكريهم وكبرائهم وفلاسفتهم وسألوهم: دلونا على منهج صحيح نربي به أولادنا. وتصدى هؤلاء الفلاسفة والكبراء والمفكرون، تصدوا لإيجاد مطلوب الناس، فظهرت نظريات التربية الحديثة وانتشرت هذه النظريات. ونظر المسلمون إلى الغرب المتقدم صناعيا، نظروا إليه نظرة الإنسان المعجب المتعجب، وخيل إليهم أنهم إذا أرادوا أن يتقدموا هذا التقدم الصناعي فيجب عليهم أن يأخذوا كل ما عند الغرب. ولم يميز المسلمون في حالة الضعف هذه بين ما في رؤوس القوم وما في نفوسهم، حتى خرج علينا في هذا التوقيت من يقول: لا بد أن نشارك الغرب في حضارتهم بحلوها ومرها وممدوحها ومذمومها وما يعاب منها وما يحمد. وهذا واحد من كثر. في هذا التوقيت نظروا نظرة الضعيف إلى القوي، فقالوا: نأخذ كل ما عنده، لا يمكن، هذا كلامهم، لا يمكن أن نتقدم تقدمهم إلا أن نأكل كما يأكلون وأن نشرب كما يشربون ونتصرف كما يتصرفون. فنقلوا إلينا كل شيء عندهم، وكان من ذلك مناهج التربية الحديثة، فوصلت إلينا وأخذنا نعب منها عبا شديدا في حالة من الشك في كل ما هو عربي، وفي حالة من التلهف إلى كل ما هو غربي. وكان هذا خطأ عظيما جسيما جدا، ما زلنا إلى الآن نحصد نتائجه. خطأ عظيم جدا أن تستورد منهج تربية، خطأ في غاية الجسامة من جهتين. الجهة الأولى أن مناهج التربية لا تصدر ولا تستورد. ومن الذي قال هذا؟ هم أهل الغرب في أنفسهم متخصصوهم في التربية قالوا هذا، ولذلك تجدهم هم في أنفسهم تنوعت عندهم النظريات. لو كانت القضية قضية أن يخرج إنسان بمنهج من مناهج التربية في بلد فيلزم جميع الناس كما حصل منا مع الغرب لاتحدوا هم على منهج واحد، لكنهم تعددوا في البلد الواحد باعتبار الزمان، وتعددوا في الزمان الواحد باعتبار المكان. فلو كان هذا صحيحا ما حصل منا لوسعهم نظرية واحدة، وهذا لم يحدث. هم أنفسهم يقولون المناهج التربوية لا تصدر ولا تستورد. لو أنك نظرت في دائرة المعارف البريطانية في تعريف التربية، دائرة المعارف البريطانية، ومع ذلك اسألهم ما تعريف التربية عندكم؟ تعريف التربية في دائرة المعارف البريطانية هو الجهد الذي يقوم به آباء شعب ومربوه. شعب من الشعوب، كل شعب وله تربيته. الجهد الذي يقوم به آباء شعب ومربوه لإنشاء الأجيال القادمة على أساس نظرية الحياة التي يؤمنون بها، وأن نحن نؤمن بنظرية الحياة التي هم كونوا نظريتهم عليها. أول خطأ شديد أو أول وجه في هذا الخطأ الشديد هو أننا أخطأنا فيما هم أنفسهم يرونه خطأ، فاستوردنا ما هم يقولون عنه بأنه لا يصح استيراده ولا تصديره. فهذا أول وجه من أوجه هذا الخطأ العظيم الجسيم الذي أقول ما زلنا نعيش في تبعاته السيئة إلى الآن. الوجه الثاني أننا لم نفرق بين ما في الرؤوس وما في النفوس. الناظر في التاريخ يتبين له بوضوح تام أن الحضارات تقوم على ما في الرؤوس، وأن زوال الحضارات يقوم على ما في النفوس. ما الذي حصل منا؟ الذي حصل منا أننا عببنا كل شيء. نظرة المحب الولهان المعجب المتعجب. الرؤوس هي التي أنتجت هذا التقدم الصناعي، نحن نريد هذا التقدم الصناعي، نأخذ ما في الرؤوس. ما دخل الإنسانيات بقضيتنا هذه؟ هل يلزم الإنسان تحول من الإبل إلى الأبل أن يكون ممن اعتنق منهج الشك مثلا؟ لا يلزم. هذا شيء وهذا شيء. هل يلزم أن يكون الإنسان الذي أراد أن يتقدم في صناعته أو أن يطور مصنعه فيأتي بأشياء حديثة، هل يلزم لذلك أن يتعاطى ويقع في الربا؟ لا يلزم. هذا شيء وهذا شيء. فهذا هو الوجه الثاني للخطأ الجسيم. الوجه الأول أننا استوردنا ما لا يصح استيراده، إنه يفسد عند الحدود. ما أن ينتقل، ما أن يخرج من حدود بلده حتى يفسد، لا يصلح للبلد المجاورة. إنه صنع لهذه البلد، لهؤلاء الناس، اخترعهم ربوهم وآباؤهم، فلا يصلح للمجاورين أبدا، لمن اختلفوا عنهم في الظروف أو في الآباء أو في المربين أو في نظرية الحياة التي يؤمنون بها. الأمر الثاني أننا لم نفرق بين ما في الرؤوس وما في النفوس، فأخذنا كل شيء، لكن على كل الأحوال لم نميز بين ما في النفوس وما في الرؤوس. أخذنا كل هذا إلى أنفسنا ونتج عنه أننا خلطنا الأمور ببعضها. لا أتكلم عن التقدم الصناعي، إنما أتكلم عن مصيبتنا العظيمة الجسيمة عندما أخذنا مناهج التربية وحاولنا أن نقننها هنا مع أولادنا، فنتج هذا الذي نجده ونشتكي منه. هذا ما حصل، وقدر الله وما شاء فعل، ووجب علينا أن نرد قدر الله بقدره. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، كان خطأ عظيما وقع فيه الجيل الماضي لما استوردوا مناهج التربية الأجنبية عن بيئتنا، ولابد من إصلاح هذا الخطأ، وإصلاحه يكون بالبحث عن مناهج للتربية، أو قل بالبحث عن منهج صحيح للتربية خرج من بيننا معبر عن اعتقاداتنا نحن، ليس مترجما ولا منقولا. هذا أول الحل. أول الحل هو أن نبحث عن منهج صحيح للتربية يكون قد خرج من بيننا، يعبر عما في نفوسنا وقلوبنا ورؤوسنا، ولن نفعل كما فعلوا هم. إنهم لما أرادوا أن يحصلوا على منهج للتربية عندهم سألوا مفكريهم وفلاسفتهم، نحن لن نفعل هذا. الطريق المقترح للوصول إلى منهج صحيح في التربية هو البحث عن مرب ناجح، ونمذجة طريقته في التربية لتكون وصفة لكل من أراد أن يربي أولاده على منهج صحيح. فلابد عند هذه المرحلة التي وصلنا إليها من البحث عن مرب، وهذا المربي لابد أن يكون موصوفا بصفات. فإذا وصلنا إلى هذا المربي أخذنا طريقته في التربية فنمذجناها، عملناها نموذج، ثم جعلناها وصفة، كل من أراد أن يعلم أو أن يربي ولده على تربية ومنهج صحيح قلنا هذه مجربة. فنحن الآن في مرحلة البحث عن مربي. هذا المربي لابد أن يكون موصوفا بصفات، وفيه شروط لابد أن تتوافر. وأظنك معي أننا كلما تشددنا في الشروط كلما كان ذلك مظنة أن نجد منهجا عظيما قويا. لذلك لابد من وضع شروط قاسية متشددة في المربي الذي نبحث عنه. وقد وضعت أنا 6 شروط لأجل أن أصل إلى المربي بإنصاف وتجرد، إلى المربي الذي يستحق أن نأخذ طريقته لنطبقها. 6 شروط بعضها أشد من بعض، ولو أن عندك شرطا زائدا على ذلك دلني عليه لنصل إلى ما هو أفضل. لأننا إذا وصلنا إلى مربي ناجح، كلما وصلنا إلى من هو أوفق، كلما وصلنا إلى منهج أوفق. هذه الشروط 6 هي: أن يكون من جلدتنا لنضمن ولاءه، ولنضمن أن يتكلم بما نفهم، ويتكلم بما نحتاج وبما يلائمنا. الشرط 2 أن يكون مربيا لا تربويا. الفارق بين المربي والتربوي إن التربوي يتكلم والمربي يعمل. التربوي يتكلم بعلم لكنه لا يخرج لك جيلا، إنه يتكلم وكلامه صحيح ويستفاد منه، لكن ليس عن هذا نتكلم. التربويون يملؤون العالم، ولذا فهذا الشرط هو أشد شرط وأحسنه. لماذا؟ لأننا لا نجد في كل أصحاب نظريات التربية الحديثة واحدا وصف بأنه مربي، لكنهم جزموا بأنه تربوي، وهذا لا اعتراض عليه. التربوي يتكلم بعلم، يتكلم بتجارب إكلينيكية، يتكلم بفلسفات ذهنية، يتكلم بتطبيقات عملية، نعم، لكنه لا يخرج لك جيلا. نحن نريد هذا المربي أن يكون مربيا، أن يكون بالفعل يعمل لا أنه يتكلم. الكلام كثير وموجود، نريد من عمل بالفعل. الشرط الثالث أن يكون متمسكا بما يأمر به، وهذا ليس من باب القدوة، إنما من باب أن نتأكد أنه لا يعيش في الخيال، أنه أتى إلينا بنظرية حقيقية واقعية بدليل أنه هو يطبقها. الشرط الرابع أن يكون قد أخرج جيلا يدل عليه بلسان الحال ولسان المقال. إننا نبحث عن مرب يشترط فيه أنه قد أخرج جيلا، وهذا الجيل يدل عليه وعلى نجاحه وأنه مرب ناجح بلسان الحال وبلسان المقال. الشرط الخامس أن هذه التجربة التي ربى بها هذا الجيل محفوظة، وإلا فكيف أنمذجها وأنا لا أطلع على تفاصيله؟ فمهما كان ناجحا وله تجربة ناجحة لكن تحكى كلام يقال، التفاصيل ليست عندي، فلا بد أن تكون التفاصيل كاملة عندي محفوظة. الشرط السادس والأخير أنه يكون قد شهد له غيره ولو كان أعلى منه يكون أفضل بأنه جدير بهذا المنصب، أنه مرب ناجح. شروط ستة متشددة، وأريد منك لو عندك شرط يزيد على هذه الستة أن تدلني عليه. شروط ستة: مرب من جلدتنا متمسك بما يأمر به، أخرج جيلا بتجربة محفوظة، وشهد له من هو أعلى منه. هذا هو المرب الذي نبحث عنه، نبحث عنه بتجرد شديد ومن باب تجاهل العارف نحن نبحث عنه. ومهما بحثت ومهما نظرت ومهما تأملت فإنك وإن بذلت من الجهد ما بذلت لن تجد إنسانا يستحق أن يوصف بهذا الوصف بجدارة إلا عبد الله محمد بن عبد الله رسول رب العالمين عليه الصلاة والتسليم. هو المرب الأكبر بجدارة، بحياديه، ببحث علمي شهد له بذلك كل الناس، كل المنصفين شهدوا له بذلك، والشروط كلها فيه وأكثر من هذا بكثير. محمد بن عبد الله من جلدتنا، نضمن ولاءه، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، ما ترك من خير إلا وأمرنا به، وما ترك من شر إلا ونهانا عنه. يقول عن نفسي عليه الصلاة والسلام: أنا لكم بمنزلة الوالد يعلمكم. وهو مرب عليه الصلاة والسلام، ليس تربويا، لا تجد له حديثا يتكلم فيه عن التربية، وكل أحاديثه في التربية، ومتمسك بما أمر من بعده به، لذلك استحق أن يكون قدوة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وأخرج جيلا يدل عليه دلالة واضحة أنه مرب ناجح، بل هو المرب الناجح صلى الله عليه وعلى آله وسلم. جيل حقق النجاح في كل مباح، لكنه ما حقق النجاح في كل فساد وإفساد، فنجاحهم لا حد له طالما أن الله أباح لهم أن يدخلوا فيه. هذا الجيل حقق النجاحات في أخلاقه، في صفاته، في معاملاته، إنها تجربة ناجحة إلى أقصى حد. أتباعه ملكوا الدنيا كلها، ونقلوا كلامه إلى مشارق الأرض ومغاربها في 100 سنة، مع أنهم فارقهم في عشرها الأول، لكنها انتشرت. إنه هو المرب الناجح، وقد شهد له غيره، شهد له من آمن به ومن كفر به، شهد له من آمن به من لدن رسالته وبعثته إلى الآن، ومن كفر به صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشهد له من هو أعلى منه، بل شهد له صاحب العلو المطلق ربنا الجليل، فقال تبارك وتعالى في خلقه هو وإنك لعلى خلق عظيم، وقال في تربيته لغيره وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فهو في نفسه متمسك ويدل غيره على الخير والصلاح وأخرج جيلا. هذه التجربة لهذا الجيل تجربة محفوظة في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم حفظا كاملا لم يتفرط منها شيء يلزمنا. محفوظة حفظا تاما، لكنه حفظ من فعل لا حفظ من قال. لذا بعد أن وصلنا إلى المرب الذي كنا نبحث عنه، المرحلة التي بعدها هو أن ننمذج طريقته لتصبح وصفة توصف لكل إنسان يسأل ما هي الطريقة الصحيحة، ما هو المنهج الصحيح. الآن دورنا أن ننمذج تجربته، أن ننمذج تربيته لأصحابه وأولاده وزوجاته. لكن كما قلت، الذي وصل إلينا من هذه التربية العظيمة ليست أقوال، ليست افعل ولا تفعل، ليس أن الاستقراء يدلنا على كذا، ليس أن التجارب تدل على كذا، لا، إنها أفعال، كلها أفعال. لذا أقول هذه النمذجة لتربيته عليه الصلاة والسلام الفريدة تحتاج منا إلى استقراء تام لأدلة الشريعة، وتحتاج منا إلى تذوق هادئ أثناء قراءة هذه الأحاديث والآيات، وتحتاج منا إلى نظر سديد موفق لنصل إلى هذه التفاصيل التي لم ينص عليها نصا، إنما جاءت في كلامه وأفعاله وتقريراته عليه الصلاة والسلام. وهذه هي رحلتنا، هذه هي رحلتنا في هذه السلسلة، المنهج الإسلامي في التربية، ليس من باب أني أتكلم من المنبر فلذلك هو منهج إسلامي، وإنما من باب تجرد محض أن محمدا صلى الله عليه وسلم يستحق أن يوصف بهذا الوصف، إنه المرب الأكبر الذي شهد له بذلك خالقه وأتباعه وخصومه، كل ذلك يشهد له عليه الصلاة والسلام أنه له تجربة فريدة ستكون هي موضوع كلامنا. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم إلى ما يحب ويرضى، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.